بسم الله الرحمن الرحيم. لله وحده نحمده ونستعينه وصلى الله وسلم على من بعث رحمة العالمين احسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه اجمعين اما بعد، يسعد اخوانكم على موقع شنقيط نت ان يقدموا لكم هذه المادة. هنا إذاعة القرآن الكريم من نواكشوط. كتاب الله بحر زاخر لا ساحل له ولا قاع، لا تنفذ كنوزه، وفيه أخبار كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومهما بحث في معانيه ودلالاته لن يصل الباحثون فيها إلى نهاية. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ما فرطنا في الكتاب من شيء. إنتاج وإخراج يعقوب البياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد، إلى حلقة جديدة من برنامج ما فرطنا في الكتاب من شيء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. إخوتي الأعزاء، يشرف على هذه الحلقة دورو ديكو على الأجهزة الفنية، ومحمد الشيخ والسني في البرمجة والتنسيق، وأسعد بمحاورتكم ولقائكم الشيخاني والعبد القادر. بإمكانكم الاتصال والمشاركة معنا في هذه الحلقة المباركة وطرح ما لديكم من أسئلة عبر الخطوط 45-29-29-89 و 45-29-29-87. إخوتي الأعزاء، في سلسلة حلقات حول أحكام الصلاة تناولنا فضل الصلاة ومكانتها، ثم تناولنا وقوت الصلاة، ثم طهارة هذه الصلاة من وضوء وغسل وتيمم، ثم تناولنا الأذان والإقامة، ثم المسجد حيث ينادى بالصلاة والأحكام المتعلقة به، ثم أخذنا أخيرا في الحلقة الماضية الخشوع في هذه الصلاة. و في هذه الحلقة إن شاء الله، الحلقة السابعة من هذه الحلقات تقريبا، نأخذ حلقة عامة أخيرة في هذه الحلقات حول ما تكمل وترقع به الصلاة، ثم مثلا الصلوات غير المكتوبة، الرواتب والنوافل والسنن المؤكدة وغير ذلك إن شاء الله، وتنبيهات ومسائل عامة حول المحافظة على إتقان هذه الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. كذلك سنتيح إن شاء الله أكبر كم ممكن من الأسئلة، إن شاء الله نتيح له الفرصة، فإن شاء الله سيكون العرض فضيلة الشيخ مختصر إن شاء الله، لكي نركز على الأسئلة الكثيرة المتراكمة حول الحلقات الماضية حول أحكام الصلاة وغيرها من الأحكام المهمة. تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على منبعه رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الأستاذ المقدم ذكر عناوين لهذه الحلقة لا تسعها حلقة واحدة ولا اثنتان، وعقب ذلك بقوله ينبغي الاختصار ليتاح أكبر وقت للأسئلة، فلا أدري من أين أبدأ ولا حيث أنتهي. وعلى كل حال أتوكل على الله جل وعلا. هذه الصلاة التي تقدم قدر من التنبيهات على بعض شؤونها كما سمعتم في التقديم، أخذ العلماء من الأحاديث الصحيحة والآيات المحكمة الواردة فيها أنها تنقسم إلى فرائض وسنن وفضائل كما هو مصطلح المالكية ومن وافقهم. وهذه الفرائض ما جاء في حديث المسيء صلاته عند الجمهور فرائض، ولكن هناك فرائض لم تأتي في حديث المسيء صلاته على الأقل صريحة، وإن كان وقع الإيماء لبعضها. فالنية مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن هذه ربما تفهم من قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، والقيام يقتضي إرادة الصلاة ويقتضي مقارنة النية لأول العمل. وقوله فكبر يعني تكبيرة الإحرام، وهذه فريضة لأنها ذكرت في مقام التعليم والبيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، والمتيسر عند الجمهور هو الفاتحة، ولذلك هي فرض عند الجمهور، واختلفوا في ركنيتها بالنسبة لبعض المصلين على الأقل. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فالركوع فريضة والاطمئنان فيه أيضا فريضة. ثم ارفع حتى تطمئن قائما، والرفع من الركوع من الفرائض، والاطمئنان في القيام من الركوع أيضا فرض. والإسراع بهذا الركن إن نص عليه بعض أهل العلم، فالمراد عندهم الإسراع بعد أن يقع ما يقع عليه اسم الاطمئنان في القيام من الركوع. ما دون ذلك فلا يجوز، لأنه يبطل الصلاة ويخالف اللفظ الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالف كذلك فعله الذي كان يفعله، كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكذلك السجود فريضة، والجلوس بين السجدتين فريضة، والاعتدال عند القائلين به فريضة، وإن كان من الفرائض التي وقع فيها الخلاف، لكن الظاهر فرضيته وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله. والتسليم بعد الفراغ من هذه الصلاة من الفرائض، وهذه الفرائض لا تستقيم الصلاة بدونها، وهناك سنن وفضائل. أما السنن المؤكدات فقد تقدم عدها وهي ثمانية، والفضائل كثيرة. والصلاة الكاملة هي التي اتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مدونة ومبينة، وإقامة هذه الصلاة تقتضي إتمام الركوع، وتقتضي الخشوع، وتقتضي تحسين التلاوة والتدبر في القراءة، وهذا هو الحضور. والعبد في الصلاة يناجي ربه جل وعلا، فعليه أن يعلم من يناجي، لأنه واقف بين يدي العظيم يناجيه في أعظم الفرائض، ولعلها تكون آخر صلاة يصليها. وقد قيل لينوا في أيدي إخوانكم وصلوا صلاة مودع. ولو علم الواحد أنه يودع الدنيا، وأن هذه آخر صلاة يصليها، وأن هذه آخر صلاة يصليها، لبذل الجهد في تحسينها. والاحتمال وارد أن تكون آخر صلاة يصليها. ومما تنبغي العناية به ألا تجمح بين العادة عن صلاتنا، فالناس يتعودون، وربما تحملهم العادة على بعض الأمور المخالفة للسنة فلا يبحثون عنها، لأنهم تألفوا مع العادة منذ نعومة أظفارهم، فيحملهم ذلك على عدم البحث. فالصلاة لا يركن فيها إلى العادة، ولا تؤخذ من أفعال الناس، وإنما تؤخذ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفعال الناس يستدل لها، وكذلك أقوالهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره يستدل به. فعلى كل عبد أن يبحث عن الكيفية التي يقيم بها الصلاة كما أمر الله جل وعلا، وعن الكيفية التي يحافظ بها على الصلوات كما أمرنا الله تبارك وتعالى بالمحافظة عليها. وبعض التفصيل الذي تقدم كالذي يتعلق بالخشوع مثلا وما إلى ذلك، هذه أمور لا تستغني عنها الصلاة، ولذلك قال بعض العلماء بركنيته، وقد تقدم ذلك. فمراعاة هذه الأمور أمر واجب على كل أحد، وكذلك ربما يقع السهو فيها، والسهو في الصلاة وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لا غفلة عن الصلاة، ولكن ليشرع للناس ويبين لهم ما يعملوا إذا سهى الواحد منهم في صلاته. وبين الحديث المنقطع الذي روى مالك بن أنس في موطئه هذا الأمر، وهو قوله: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في مواضع خمسة، وبين أحكامها، قعت له منها أربعة، والخامس لم يقع له، ولكنه بين ما يفعل فيه إذا وقع. ومن هذه المواضع أخذ الفقهاء أحكام السهو، واختلفوا في بعض الأمور منها لاختلاف الأحاديث في ذلك. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين ولم يجلس. وفي بعض الروايات أن الصحابة سبحوا به فأشار لهم أن يقوموا، فلما جلس للتسليم وتشهد وظنوا أنه يسلم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم جلس ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم جلس. قال محمد بن سيرين: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم تشهد وسلم صلى الله عليه وسلم. وكذلك سلم من اثنتين كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إحدى صلاتي العشي، وهو المعروف بحديث اليدين. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كهيئة المغضب، فقام إليه رجل في يديه طول، كان الصحابة يسمونه ذا اليدين، فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: وقع ذلك؟ قال: أحق ما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. وكان قد خرج السرعان من الناس وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه، فقام فكبر فصلى ركعتين ثم تشهد وسلم، ثم سجد سجدتين بعد السلام، ثم تشهد وسلم صلى الله عليه وسلم. وكذلك سلم من ثلاث وقام إلى بيته، فأدركه طلحة بن عبيد الله فأخبره، فرجع ثم كبر وصلى بهم، وسلم مرة من ثلاث فقام فالتحق به رجل فأخبره، فرجع وصلى ركعة ثم تشهد وسلم، ثم سجد بعد السلام، وقيل سجد في هذا الموضع قبل السلام. والموضع الآخر هو التحري، وهو ما ورد من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فلم يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعد السلام، وليأتي بما شك فيه وليسجد سجدتين بعد السلام ترغيما للشيطان. يلاحظ في هذه البواضع أنه سلم في بعضها في حال النقص وسجد بعد السلام، وأنه سجد في حال الزيادة قبل السلام. فلذلك اختلفت آراء الفقهاء في هذه المسألة. فقال الشافعي رحمه الله: السجود كله يكون قبل السلام، لأنه ترميم للصلاة، وما ترمم به الصلاة لا بد أن يكون في داخلها. واعتبر أن ما وقع من السجود بعد السلام إنما وقع السهو عنه قبل السلام، ومن سهى عن السجود قبل السلام يسجد بعده بالقرب. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال: السجود في المواضع الخمسة بالكيفية التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما سواه فالسجود فيه عندي قبل السلام، لأنه ترميم للصلاة. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فالسجود عنده بعد السلام. وأما الإمام مالك بن أنس فقال: السجود إذا كان عن نقص بشرط أن يكون سننا متعددة، يكون قبل السلام، وما كان من الفرائض لا ينفعه السجود، وما كان دون السنن المؤكدات لا يسجد له، وإذا كان عن زيادة في السجود بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان وليس بترميم للصلاة. ومذهب مالك بين في هذا الأمر، وأعملت فيه الأحاديث كلها والروايات كلها. وأما الظاهرية رحمهم الله فقالوا السجود لا يكون إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن القياس عندهم ليس من أصول الشرع ولا ينبغي، وبالتالي يسجد في المواضع الخمسة وما سواها لا سجود فيه، فإذا ترك ركنا أعاد، وإذا لم يترك ركنا أتى به إن أدركه، وإلا أعاد، وإذا لم يترك ركنا فلا سجود عليه عندهم. وهذا كله له حظ من النظر عند أصحابه القائلين به، ويدل كذلك على أن هذا الرعيل الأول اهتموا بشؤون هذه الصلاة وبشؤون أخذ الأحكام من مضانها، وحاولوا غربلة هذه الشريعة انطلاقا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وما شرحت به سنته محكم الكتاب المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، ليتضح الأمر وليظهر هذا الدين. وهذا من تقييد الله جل وعلا وحفظه لهذا الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قيض الله نقادا شهابذة حملوا هذه الشريعة ووطدوا طرقها وقعدوا قواعدها وبينوا ما يتعلق بها وأخذوا الأحكام من مواضعها، فلهم الأجور العظيمة في ذلك. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين اتضح لهم الحق واتبعوا، وما ذلك على الله بعزيز، وامتثلوا أمر المقدم. وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن، وأنتم معنا في الدقيقة 20 بعد الساعة 9 في حلقة من برنامج ما فرطنا في الكتاب من شيء، وموضوعنا هو الصلاة. فضيلة الشيخ، لدينا الكثير من الأسئلة، إن شاء الله نحاول إن شاء الله أننا نجيب عليها. فاطمة تسأل: هل يجب قضاء الشفع والوتر والرغيبة؟ الشفع والوتر، أي الوتر له وقت مختار ووقت ضروري. وقته المختار ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا الوقت لا قضاء فيه لأنه وقته المختار وخيره آخره. وأما وقته الضروري فمن طلوع الفجر إلى أن يصلي الإنسان الصبح، وما بعد صلاة الصبح لا قضاء فيه للوتر على مذهب الجمهور. وأما الرغيبة فتقضى عند المالكية ومن وافقهم إلى أن تزول الشمس عن كبد السماء في ذلك اليوم، فإذا زالت الشمس فات قضاؤها، وهكذا. وما لا يجب أصلا لا يجب قضاؤه، ولكنه كما يسن يسن أيضا قضاؤه في الأوقات التي يقضى فيها. نعم. هل الحائض تردد الأذان؟ الأذان ذكر، والحائض لا حجر عليها في ذكر الله تبارك وتعالى، ذكروا ربها جل وعلا. والظاهر في الحديث الإطلاق: يا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. السؤال أسأل عن مأموم في الرباعية في الركعة الثالثة وقف والإمام قاعد، في الرباعية الركعة الثالثة منها وقف والإمام قاعد ولم يعلم بذلك حتى وقف الإمام وتابعه تابع معه، وسجد القبلية وسلمت معه، هاي الصيغة سجد القبلية اللي هو المأموم، والله سجده الإمام لأمر أختص. لا دار وسجد القبلية وسلمت معه، السجدة القبلية اللي ظاهر بعد في السياق الكلام عنه سجده الإمام واللي ظاهر هو إمامه ولكن اللي يلزم بالسجود لله يسجد معه لأنه يسجد معه القبلية وهو في الحالة لا يلزمه شيء بخصوصه لأن السهو في هذه المسألة يحمله عنه الإمام إلى عدل ما يرى في الإمام وشك عن الإمام قائم والإمام جالس في الوسطى وقف هو فلما كبر الإمام يقعد هو العاد يسمع التكبير اركع وبه اللي شك عن الإمام أنه كان قائم يقرأ بل منين طشي ما قال الإمام الله أكبر عرف أنه كان قائما يلتحق به ويواصل معه صلاته ولا شيء عليه وقعت صيغة أخرى فهي كذلك أما السجود القبلي يظهر أنه لا سجده الإمام وسجده معه إن شاء الله ويسلم معه ولا شيء عليه. نعم كافي شام خيصل عن أطلب منكم نصيحة لمن يصلي بالتيمم وهو قادر على استعمال الماء ويكثر ذلك في النساء. لا حول ولا قوة إلا بالله. من يقدر على استعمال الماء ويشد الماء لا يجوز له أن يصلي بالتيمم ولا يجزئه ذلك، صلاته باطلة وهو مستخف بالشرع إلا إذا غلب عليه الجهل فهو في معصية بعدم التعلم ولم يسأل عما يتعلق بدينه وهذا كله لا يجوز، وعليه أن يتوب إلى ربه جل وعلا وأن يسأل أهل العلم عما ينبغي فعله وأن يصلي في المستقبل بالطهارة المطلوبة شرعا وأن لا يتيمم مع القدرة على الماء لذلك لا يجوز ولا يجزي. ماذا نفعل للأطفال في المسجد إن تركوا خلف الصفوف ملأوا المسجد بالضوضاء وإن دخلوا الصف لا نتأكد من طهارتهم، وهل الصبي يسد الفراش؟ صبي يعقل القربة ولا يعبث في المسجد والله إذا نهي يكف، الطلاب يؤدب ويعلم الصلاة في المسجد، صبي ما هتبلغ ذيك السن وربما يبول في المسجد أو يفعل ذلك لا بد له من طروح عنده الأخلاق ولا ينبغي إدخاله إلا لضرورة عند القائلين بأن دخول أولاد بنات النبي صلى الله عليه وسلم المسجد كان لضرورة مع عنده لم يثبت، وكونهم يخلى وراء الصفوف ولا يتمهم يدايقوا ويعيطوا ويشغلوا الناس معناها عن واحد منهم فات عادي قد يتأدوا بالآداب ويسمع يلطعوا اللي شايبوا قاعد لا يديروا حذاه ويعود يأدبوا ويعلموا ويكلموا راح الأخلاق من اللي عند الباس ويعلموا كيف الطهارة وعدم التأكد من طهارتهم ما هو ظاهر صلاة الآخرين بهم اللي ما لم يظهر عليهم نجس ظاهر مسهم للناس الآخرين ما ينجس ثيابها ولا يبطل صلاتها. نعم هذا السؤال يقول ما حكم من قرأ القرآن بغير شيخ كما هو السلام حد قرأ القرآن بدون شيخ؟ القرآن ما هو كيف تلغن الحسان أكي يقول وصل أنه ينكتب باشي التفل القرآن كتابته لا تستقل بألفاظه لا بد الحد من يعود يعرف القواعد وفسقمه وأخذه من أفواه الأشياخ والعلم قاع عقيد فعنه يلطل لا ينقبض من الأفواه ربت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من ثوم الحكيم. والقرآن لا بد من حد يعود يعرف القواعد ومسقه ذاك يعود قد يقرأ لكن لو خرت لعب بالقرآن واستهزاء به ولا يجوز. نعم أمينة ترجو منكم صالح الدعاء و توفيق عندي توفيق لما يحبه الله ويرضى. نعم الله تعالى حوائجنا وحوائجها وحوائج وحوائج المسلمين ووفقنا الله وإياها وجميع المسلمين لما يحبه ويرضى. لبا أحمد هذه أخت تسأل عن الكماشة أعتقد وتطلب صالح الدعاء وهل وبالشات تجوز أم لا أو تسمياتهم ما نعرف قاعش مقصود بهم. كما شاء عندي عني نعرف اللي يكلدوا بها رؤوسهم إيه؟ كان كذلك وهذه ما نعرف فيها عدم يكلد بها الرأس من لارة إيه خايفين من ذيك السنام والله شيء ما نعرف فيه السنيمة. اللي له يترقب الرأس ويعود مهيشي لين يعود الطرف اللي إليه مات لسات الرقبة المرأة ويعود شفاف يظهر ومتعدي هذا ما هو جايز وارجع ما هي اللي لعب فيه الدور الأول من قد عن اللباس ما عاد غليظ ومن تعود اللي متسترة وعارف الشيء كريدها البلد من رأسها ياك ما يعود متناثر ما نعرف فيه دليل يخصه أما ما ورد من كون بعض النساء على رؤوسهن كأسلمة البخت اختلفت عبارات أهل العلم في تأويل ذلك والله تعالى أعلم يكانوا ذاك والله ما هو والله ما هو والله غيره والله المراد به ظهور الشعر والزينة من تحت الثياب وما إلى ذلك بالنسبة للتسوية الأخرى ما نعرف يوسف يقول كم عدد فرائضي وسنني ومندوبات الصلاة أريد المسميات كلها بإيجاز الشروع المذهبي عن فرائض الصلاة عنهم 16 وعن السنن المؤكدات 8 والسنن التي كالمندوب والفضائل أكثر من ذلك كالإقامة والسجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين وما إلى ذلك في المندوبات اللي السنن اللي كالمندوب اللي معناها لا يلزم شيء من السهو عنها ما إلى ذلك معنى الصلاة تعود كاملة وتامة والسنن الثمان الفرائض تكبيرة الإحرام النية أول وتكبيرة الإحرام والقيام لتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والقيام لها والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع منه اللي هو الجلوس والرفع منه اللي هو الجلوس بين بين بين السجدتين والسجدة الأخرى والسلام والجلوس للسلام أنا لفظه واجب والجلوس له واجب وترتيب الفرائض فيما بينها أنا تواليها بالكيفية اللي عدت بها في الأحاديث الصحيحة والاعتدال والاطمئنان ومتابعة الإمام في الإحرام ومتابعته في السلام إلى نعم هل يجوز الاستمناء خشية الوقوع في فيما نعم في خشية الوقوع فيما هو أخطر منه أرجو صالح الدعاء هذه المسألة مسألة من مسائل الخلاف لم يقع عليه الإجماع إلى غير الجمهور على أنه لا يجوز لأن الله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والاستمناء بالكف مما وراء ذلك وذكر عن الإمام أحمد أنه أجازه للضرورة قياسا على استفراغ الفضلات التي تكون في البدن كالحجامة والفصد وما إلى ذلك ولكن هذه مسألة الجمهور على خلافها مستدلين بنص القرآن وهو المعروف بجلد عميرة يا حللت بوادي لا أنيس به فجلد عميرة لا عار ولا حرج ومولانا قال هون ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المجاوزون نعم ميمونة ترجو منكم أن تدعو لها بصالح الدين بصلاح الدين وصلاح الذرية والشفاء لي لها ولي أخي عندها سأل الله جل وعلا أن يصلح ديننا ودينهم ودنيانا ودنياهم وأخرانا وأخراهم وأن يصلح لنا ولهم ما أعطانا وأعطاهم وأن يشفي أمراضنا وأمراضهم وأمراض المسلمين جميعا نعم محمد يسأل عن زيارة القبور وما يقال فيها زيارة القبور مرت بمراحل نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والناس حديث عهد بجاهلية وأمر بها بعد النهي وهذا يفيد إما الجواز وإما الندم ولا يفيد الوجوب لأنه أمر بعد النهي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وهذا هو القصد من زيارة القبور، أنها تذكر الآخرة. وما يقال في هذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار أهل البقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. وكذلك ثبت عنه أنه قال: ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، أنتم لنا فرط ونحن بالأثر، أسأل الله لي ولكم العافية. نعم. ما حكم طلاء الأظافر بالصباغة السوداء؟ أرجو الدعاء بحسن خاتمة. الصبغ الأسود ما هو غالي أصلا كامل بالنسبة للرأس وغيره. صباغة الأظفار بالصبغ الأسود إلى عاد اللي حنا امتانت لين سوادت ما فيها رواية بها اللي تجري فيها الحمرة والحناء، وهي سيد الخضاب لعاد اللي من الأمور الثانية ما نعرف. قولوا فيه لا أدري. أماي هذا لا أدري ثلث العلم. نعم. تسأل عن تصباط الرأس، وهل يجوز أم لا، وتسأل عن ميسو وعن موانع الحمل. تصباط الرأس أي خسر شي حد خلى رأسه بذاك اللي أعطاه مولان غير بتوفي تم يغسلوه ويعد الحال. ومحاولة تغيير خلق الله كامل ما هي ممدوحة. ومع بعد عن التزين اللي ما نص الدليل على تحريمه بالنسبة للمرأة إذا لم تتبرج به للأجانب الأصل فيه الجواز، وإذا تبرجت به حرمه. اسمه هو شنو؟ ما ميسو هذا عندي عنه المطلوب به لا تعود الحنة قوي لونها. لا أظن هو، الله تعالى أعلم. بالنسبة للثالث شنو؟ الثالث عن موانع الحمل. موانع الحمل لكن اللي منها عنده انعكاسات على البدن بالضرر ما جايز استعماله، وذاك اللي منه لائحة فيه ضرورة معتبرة شرعا شهد بها الأطباء والمأمونون غير المتهمين. وهذا جائز للضرورة على قدر الضرورة. والأصل عن الحمل منفعة مطلوبة لذاتها، وهو من مقاصد النكاح الأساسي، ولا ينبغي منع هذه، ليس من شكر النعمة منع الحمل لغير ضرورة ولا يجوز. وللضرورة العلماء يبان فتاوى جوازه به اللي بعض من باب أخف الضررين وتوف. نعم. تسلمت، ترجو أن تدعو لها بحسن خاتمة. سأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا وخاتمتها وجميع المسلمين. أنتم معنا مستمعي الأعزاء في الدقيقة 36 بعد الساعة 9، هو برنامج ما فرطنا في الكتاب من شيء، وفضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن. نأخذ بعض المكالمات والأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله، ترفع صوتك الله يبارك فيك. ما شاء الله والحمد لله. خير. تفضل اسمكم الكريم. الانسان اللي يقول لك اسمح لي. ها؟ معك حمود. حمود. يقول لك اسمح لي. ايه. يقول لي راني ما في هذا. كان هذا يعتبر اذا فهمت المقاصد ولا اذا عرفت في الالفاظ، والله كان لابد من يقول والله اللي سامح لي. لا بس اسمح لي. نعم. كان واحد قال لحد اسمح لي، قال له راني سامح لك. كان هذا كافي والله لابد من مستوى من التحديد. وسأطلبكم الدعاء. الله ورسوله أعلم. فمسألة مقصودة بوجه العلماء إلى عاد اللي مثلا بينه وبينه بعض الحقوق اللي عادة ما يعلم بيها، كيف تقضي كال غيبته والله عدل رواية ما هو حاضر، وطلبوا السماح وقالوا عنه وراه سامح له، وهو ذا اللي مثقل عليه في قده، ذاك الآخر ما هو عالم به. أي مسألة اختلف فيها أهل العلم، يكان وكافيه لقال له سامح له بالإطلاق. والله كانوا لا بد لهم ينصلوا على المسألة اللي دور اللي ذاك ما هو عالم بها. وهذه شفت ابن القيم رحمه الله قال عنها أولى له عنه يطلب السماح وعنه يكفيه إذا صرح له بذلك. وأنه ما عينه في يقول له ذاك اللي قطع الدل ما هو عالم به اللي ربما يحمله على غضب شديد وتعود بينهم داح وسمتين بالمستقبل وعن ذاك أنه ما هو مطلوب. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا يسولوا عنا إمام صلوا معاه وقد جلست الوسطى هذه لا كأنه ما يجلس قاع لا قد جلس اللي بين السجدات والله قاع أقل منه. كان ذاك بعض دورو تفصيل قصر الصلاة كامل ما هو يا الله شي منه له يقدح في الإتيان بما يطلبه. وإلى فاتلين اطمأن بعد الجلوس سنية وراه هي سقطت عنه ما دام اطمأن جالسا هو بعد يعطي يجيب التشهد إلين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإلى عاد اللي ما يجيب وترك سنة مؤكدة به له التشهد سنة مؤكدة وتركه لها متعمدا التعمد لا يسجد له ولو تركها سهوا لما كان عليه سجود ما دام جاب الجلوس معها به اللي ما خلق التركيب بين السنن المتروك. ويلط الناس تملا تطرح الأخلاق عند الصلاة ولا تقصر هذاك من اللي قصر حد. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخان. مرحبت بيك. الاسم الكريم. اسم أحمد الحبيب. أحمد من وين تصل؟ طينطان. من الطينطان. تفضل. الله يحييك. أقول لك أنت الشيخ أني أحبكما في الله. نعم. أحبك الله. أحبك الله. أمين. طالبك صالح الدعاء. نعم. عندي السيدة. سؤال الأول بعض من الأئمة والله بعض المساجد أذن أذانات وبعض أذن أذانين بعد طلوع الإمام على المنبر يوم الجمعة. طار كلامي ذاك. نعم. وسؤال في قضية التلفون هذا عيا ترند رجاش هنا على الاتصال. كان يجد يجوز إنه يسبح. لياك يوضح للمتصل انه مشغول. السؤال هذا. نعم. بذاكرت الله يحفظك. يا مرحبا بك. مرحبا. نعم فضيلة الشيخ احمد سؤال عن اذانين عند الجمعه. يوقع عدوى ثلاثة. يعدوا قاع أربعة. هذه بعض من المناطق. نعم. هذه المسألة قديمة. وبعض البلاد يأخذ بها. بعض العلماء نص على أنها من البدع لم تكن واقعة في الرأي الأول. وبعض العلماء استأنس لها ببعض الأمور وقال أنها قط خلقت. والله استدلوا لها بأدلة يقدح فيها الخصم. يكون تعدد أذان الجمعة في بعض ألفاظ الأحاديث وهذا محمول عند الجمهور على عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أحدث أذانا يغير هذا الأذان ما هم عليه خرف مرة ما هو تنبيه على يوم الجمعة والناس يفعلونه جميعا لا غير ذلك. ما واستدل بعضهم عن ذكر أن علي بن أبي طالب في زمنه بالكوفة المسجد أنه كان كبير تعلق فيه 90,000 سيف مكبرات ما هي خالقة وعنه يوم الجمعة يصعد أربعة مؤذنين على أركانه الأربعة بهم اللي كلهم لا يسمعون لاك الزر اللي هو فيه نتيجة الكبر المبسيط وعنه لا يراد به تعدد الأذان في الجمعة الله تعالى أعلم بذلك. دائما البلود اللي أهلها ما يعدلوهم وماسين عنهم من البدع أنا بي قرب يكتهم بي البلد اللي متربي فيه ما تعدل فيه أصلا خايف لعل تعود فم تهمة وحاس بعد عن المسألة فيها الخلاف والشاطبي رحمه الله ذكرها من البدع في اعتصامه. نعم. وهذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني أن الهاتف إذا رن في الصلاة هل يقول هل يمكن أن يقبل يقول سبحان الله ياك عارفون يصلي. الأصل أن المصلي إذا سلم عليه إنسان وأشار له فهذا ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وإذا سبح في صلاته فالتسبيح ليس بأجنبي على الصلاة، ولكن يبدو عن العلماء ما أبغاوا حد يعود متعامل مع الهاتف في الصلاة بحيث أنه يفتحه يتليسبح الملاه به اللي ما هو معه في محل وهو قاد يعرض عنه والله يقفله قدامه إلى أن يوفى من الصلاة ليلا يكون عاملا بعمل أجنبي على الصلاة في داخلها. أم سلم عليه حد هو من نفسه، إنما هو رنة هاتف. والله تعالى أعلم. نعم. أيهما أولى، الدراسة أم الزواج، علما بأن الجمع بينهما متعذر؟ أرجو صالح الدعاء. حتى هم يقرأ قد ما يتعذر عليه الجمع، لكن الدراسة أولى من كل شيء ما دام لم يخشى على نفسه العنت. فإذا خاف على نفسه العنت فليحاول الجمع بينهما، يتعلم بعد أحكام النكاح قبل الدخول فيه، ويتم يقلع الغب، يتزوج ويتم كل نهار يقلع الغب، يعني يتم إن شاء الله تعالى يقلع. هل يجوز للمرأة أن تطالب الزوجة بأن لا تسكن مع أهله إذا كانوا يؤذونها؟ ما هو زين بقى العاد اللي عنده إمكانيات والله أهله متعذر التعامل معهم، وطالبته أمر هو قاد يعدله لا فيه عليه معرة كبيرة ولا يؤدي به إلى عقوق الوالدين، ماني موزن أنه حرام به الصورة غير بعد اللي زين على المرأة تعود لا متكيفة مع أهل الزوج وأولاه محملته عنه عود بين مباينة كبيرة هو وأهله، ما تخسر عليه الشيء لا سكنت معه. نعم. آمنة تزقات حد موسوس من قضاء الدين ويزيده عند قضائه، ماذا يفعل؟ دين مادي دين، ما نعرف، كانوا موسوس، كانوا قضاء دين والله، قضاء فوائد والله، قضاء شيء من رمضان. أنا من زاد تطوعا مقابل الشك حصل له هذا يقدر يعود احتياط ما يخسر. تسأل عن ترقيق الحواجب بصباغة بيضاء، مع العلم أنها لا تسقط شيئا من الشعر بدلا من لكن يعود في الرؤية كيف اللي ما هو خارج. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار، ولا أظنه أتى إلا من عندهم، فإذا كان كذلك فلا ينبغي فعله، وإذا لم يكن كذلك فأقول فيه لا أدري، لأن النمص ما هو هذا، ما لا أظنه نمصا، وبالتالي لا أعلم فيه تحريما إذا لم يكن نمصا. من يعود اللي محامر به الكفار، مخالفة الكفار مطلوبة. ما حكم قص الرأس من الأمام مع أنني أريده زينة لزوجي؟ إذا كان زينة في زمن معين ولا تتبرج به للأجانب وقل فعل ذلك بالنسبة للسيدات اللي قصوا أعرافهم، غالبا يعود لا يختيرهم يبانوا. إذا لم يكن ذلك واقعا وحق الدور اللازين للزوج وهو زينة في زمنها، تكسار الراس بالنسبة للمرأة أنا بعد ما نعرف فيه دليل للتحريم إلى عاد اللي ما هو لا يؤدي بها إلى محرم. وأما قليع بالكلية هذه مثلة ولا تجوز. منى من تيقند تسول كيف سجود القبلي والبعدي لمن شك في تكبيرة، ماذا عليه؟ حد شك ملي في تكبيرة ماذا عليه؟ بالنسبة للقبلي هو الذي يكون قبل السلام، وهو لنقص سنتين مؤكدتين فأكثر، وبالنسبة للبعد للزيادة التي تحصل في الصلاة، والقبلي أيضا يسجد لاجتماع الزيادة والنقص في صلاة واحدة. وأما السؤال الثاني، آخر السؤال شكيه؟ السؤال الثاني في تسأل عنه، حد شك في تكبيرتين ماذا عليه؟ من شك في تكبيرتين، تكبيرة واحدة لا يسجد لها، نقصها لا سجود عليه، وإذا تعددت على سنتين اللي فوق التكبير في الصلس والسنن مؤكدة لأن يسر منه من على سنتين اللي فوق يشهدوا قبل السلام. هل يجوز للمرأة أن تسلم على زوجها بيدها؟ شخصر بعد الوقع الماء هذا مرأة كل محل من الزوج يتمسه ويمس منها كل بلد. نعم. هل يترتب حق الزوج إذا كان لا يؤدي واجبه الذي عليه من جانب الفراش؟ الزوج ما دامت المرأة متفقة معه ما دام ينفق عليها لا يجوز لها أن تمنعه نفسها، وإذا منعها النفقة جاز لها أن تمنع الفراش، أن تتقدم للقاضي. إذا كان لا يأتي قالت أنها بحقها على الفراش هذا ما هو جائز، وإلى اللي تقدمت بالشكوى القاضي ما هو لا يشطار بعد معاها حتى به اللي هي عندها مدة زمنية ما تقدر تدعي لها الضرر حتى وبعد ما لا يتفاعل معها القاضي بسرعة، ومن يعود اللي ذاك تعمد منه مضارة لا تجوز، وإلى عاد اللي عن ضعف إلى عاد اللي طارئ يبحث عن الدواء، وإلى عاد اللي كان موجود وله عالم به إذا رضيت به يفوتها وإذا لم ترضى به أصلا وشكت وهو ما هو ما لا يقدر على الوضع تعوديك ساعة عندها الخيار ولا يتوخوته ولا ترد عليه ما أخذ. نعم. حد قال يعني قبض شيء من المال على أخوه، بعض المال على أخي، وقال له راني قبضت هذيك شيء واسمح لي، قال له سامح لك، كان ذا يعتبر السماح بصفته ذي أحواض بعد عند قدر من العلم لأنه يعين له المبلغ، وإلى عاد بعد اللي قال له قبضت لك شيء واسمح لي وقال له هو سامح لك مولي بدون قيد ولا شرط يعني عود الله اسمح اللي هو يذكر له عنه قبض له شيء وما سوله عن قده والآخر ما قال. نعم نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. مبارك. مرحبا مبارك، تفضل. زلت بين صلاة الحبلة والجناحين. صلاة الحبلة والجناحين. نعم إن شاء الله تسمع الجواب. مرحبا. تفضل. بالنسبة للحبلة هي اللي يقولوا وصلنا للتكرار عن هذه اللي ملاها درك ركعة واحدة من الرباعية. به اللي الركعة الأخيرة اللي دركم على الإمام لا يتعود بالفاتحة فقط ويعود منين يسلم عنه الإمام، لا هي يأتي بركعة بالفاتحة والسورة ويجلس يأتي بركعته الثالثة بالفاتحة والسورة أيضا وأخيرته بالفاتحة لأنه يقضي الأقوال ويبني في الأفعال وتعود كالحبلة اللي هي الحامل به اللي كرشها أكبر منها هي الأخرى اللي الركعات الثنتين النقرانيات منها الفاتحة والسورة والثنتين اللي في الأطراف كلها بالفاتحة فقط. نعم. وأما أم الجناحين فهي عكسها، هذه اللي درك ملاها ثلاث ركعات من الرباعية وسبق بركعة بها اللي لا تعود الركعة لقول درك على الإمام بالفاتحة والسورة الثنتين المتواليات بالفاتحة فقط، ومن يسلم عنه الإمام لا يجيب ركعة بالفاتحة والسورة فتكون ذات جناحين شنحتها أكبر من هي الأخر. نعم نعم. هذه مستمعة قد طالبة لكم تدعو لها مولانا بالنشاح النفاصل فيه. سأل الله جل وعلا أن يحقق لنا ولجميع المسلمين الرجاء فيما ينفعنا وإياهم في هذه الدار وفي تلك الدار. نعم. هل الأفضل قراءة القرآن بالجيم أو بالجيم؟ جيم المتفشية. اختلف العلماء في ذلك. ما نورط نفسي أصلا بتلواد الهاتف. رواية. نعم. ما نورط. ما هي العورات الثلاثة في القرآن؟ وهل تمنع الزيارة فيها للمنازل؟ ثلاث عورات لكم بينت. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. من قبل صلاة الفجر. حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أوقات، معنى هذه الأوقات أوقات وأوقات اللي من بعد صلاة العشاء ووقت وضع الثياب، وربما يأتي فيه الرجل أهله فأبناؤه الذين لم يبلغوا الحلم وعماله الذين يعملون معه لا يجوز لهم الدخول في هذه الأوقات الثلاثة إلا بالاستئذان. وأما الأوقات الأخرى مرفوع عنهم الحرج لكثرة ترددهم وضرورتهم. وأما الأبناء الذين بلغوا الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كما قال تعالى. عيشة تسأل عن سلف الصدقة، هذي الآن شو من صدقة يسلفوا إلى عاد اللي واخذ من عنده وصل أنه يسلف ويعدل به مهمة، هذا ما يتواسى به لحد ما أخرجه لله لا ينبغي له أن يعود فيه. وضرب المثل له بالذي يقيء ويأكل قيئه، يقذف ويأكل قذافه، ما يتواسى العدل لا يرد الشرائن، العدل لا يرد حتى قع ولو كان له يشري، ما يتواسى خرج منه لله ولا أحد يخليه وعد. نعم. سؤال عن هناك خطوط يجعلها الزوار عند رأس الميت يقولون إنها تخفف عنه ما دامت لم تمحى، هل لهذا أساس من السنة؟ الله تعالى أعلم، لم أقف له على أساس، ولا بعد ذاك إلى عاد اللي قد تخلق، وأنا بعد ما قد سمعت وعيت نشوف من الناس يعدلوا تشاكلوا لا نوع من التحريف، وهو ما نعرف. الله تعالى نعم. من رأت في منامها أن زوجها يجامعها ولم يخرج منها شيء، هل يلزمها الغسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء. قلت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. أنها ما لم يخرج منها شيء لا يجب عليها الغسل. نعم. امرأة لها بنات ويأتينهن رجل مريض نفسيا ومسرف على نفسه، الله العظيم، هل الإساءة فيه تعتبر سوء خلق أم لا؟ إذا كان يأتي لقصد المعاصي وقال عنه ما هم الطابق وشاي البنات ما هم تراضع معاهم، وهذا الإساءة فيه إحسان. مريض نفسي مريض يعملوا حد يفصل بينه، وبعد هو النساء ولا يقبلوا يدخلوا إلى عادي دور الصيش يأكلوا والله يشربوا حد يعطيهم. هذه تجوز متابعة مسلسل يوسف عليه السلام في التلفزيون؟ أنا المسلسلات ما نعرفهم قاعوية اللي الحمد لله ما عادوا ينبثهن اللي فتكهل وقدي ما يخرصهم. ومسلسل يوسف ما قد شفته بلغني عنه فم حد مثله مباشرة وتمثيل الأنبياء ما نموزن عنه جائز. امرأة تمارس العادة السرية، إيش يا الله تواسي، وهل لها من توبة رغم إدمانها عليها؟ العادة السرية ما نعرف شنهي اللي عاد استمناء يتعلق بالمرأة. إذا كان كذلك لا يجوز، إن الله قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، سابقوا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وهذا كالاستمناء بالكف اللي يسول عن نبيل، إذا كانت المرأة تمارس مثل هذا لقضاء وطر الشهوة لا يجوز. حرام. ملات يا الله التوب الملانة، والتوبة للمؤمن توبة ما دام يتوب، إن الله جل وعلا فتح باب التوبة عرضه ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى يغرغر الإنسان للحمام أو تطلع الشمس من مغربها. نعم. هل قراءة القرآن في المذياع في المكان يعتبر ختمة لمن يحب أن يختم القرآن في بيته؟ صلاة للقرآن عبادة، صلاة للقرآن عبادة، وذاك اللي يقراها أصلا قال القرآن، واللي إن شاء الله تعالى إذا حضرت النية وأراد به ذلك يعود قال القرآن. نعم. وإعادته إذا كان مقبولا تزيد له الخير والأجر. نعم. وعلى كل حال متعدل ما يخسرش، ما سمعت ولا يتكل حد عليه، هو من نفسه قرايته والاستماع بعد القرآن متعدل، خصوصا إذا عاد حد له يتعلم عليه التجويد أو يستلذ سماعه. إذن إخوتي الأعزاء، هكذا أتينا على ختام هذه الحلقة من برنامج ما فرطنا في الكتاب من شيء.